جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامهم إليه للمكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح الأربعين نوية المسمى بالقواعد والضوابط العلمية من شرح الأربعين النووية للإمام شرف الدين بيحيى زكريا النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600 للهجرة. إذن قوله وأشهد، قلت أي أعلم، قوله أشهد أي أعلم وأتحقق وأذعن وأقر وأعترف. وقد تأسى المصنف رحمه الله تعالى في هذه الصيغة، تأسى بما ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد. هذا الحديث إسناده صحيح. أما المشهور، الحديث المشهور، كل يعني خطبة لا يبدأ فيها بالبسملة فيش أبطار وأجدام وكذا، فهذه الأحاديث وهذه الألفاظ لا تصح وهي ضعيفة جدا، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينها كالنووي نفسه رحمه الله تعالى وكالحافظ ابن حجر وكالعراقي وغيرهم، لكن الظاهر من خلال الدراسة أن هذا الحديث وهذه الألفاظ لا تصح لأنها كما ذكرت ضعيفة جدا، فطرقها لا ترتقي. لأنه يجوز كيف قد يجينا إن شاء الله في مناقشة النووي رحمه الله تعالى في يعني العمل بالحديث الضعيف وما إلى ذلك، سيأتينا في مقدمته وسنناقشه ونذكر كلام أهل العلم في الباب، ونذكر على أن التحسين بكثرة الطرق هذا له ضوابط. ما هو؟ حينما تكون الطرق كثيرة والشواهد المتابعات فنقول هذا حسن بمجموع طرقه، فهذا لابد فيه من قواعد خاصة، وإلا فليس على الإطلاق. فلو أن طرقا أو حديثا له طرق كثيرة لكن طرق فيها متروك وطرق فيها كذاب وطرق فيها وضاع، فهذه لا تزيد الحديث إلا وهنا، ولا تزيده إلا ضعفا. لذلك فهذا الباب ينبغي أن يرجع فيه إلى أهله، الناس ينبغي أن يرجعون فيه إلى أهل التخصص. إذن فأما الذي ذكرت فهو صحيح، كل خطبة لا يبدأ فيها التشهد فهي كاليد الجذماء. والحديث أي الأفاضل حديث عام، الحديث حديث عام وإن حمل على خطبة النكاح والجمعة. هناك من حملوا على أن الحديث خاص بخطبة النكاح وخطبة الجمعة، لكن النص عام. إذن قوله وأشهد أن لا إله إلا الله، قلت بأن هذه لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، لها ركنان، فنفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي على الصحيح معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن هذا بحق مهم جدا، فلا ينبغي أن يقال لا معبود إلا الله، فهذا خطأ. لماذا؟ لأن معبودات لكن تعبد بالباطل، تعبد بالباطل، لكن الذي يعبد بالحق هو الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن لها شروط ولها نواقض، كم شروطها؟ ثمانية. قلنا عمس والله يديك وحصل ما في الصدور لا ما في السطور. شي قلنا ذاك النار علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. إذن فهذه الشروط. هناك من زاد شرطا ثامنا وهي الكفر بما بالطاغوت إلى غير ذلك مما ذكر، لكن مهم جدا. وهذه الشروط السبعة كنت جمعتها وذكرت كل شرط له نص يعني دليله، وهي مبتوتة معروفة. المقصود هو أن الطالب ينبغي أن يحرص على هذه الأسس، إن الناس مع الأسف هذه الكلمة لها مكانتها. لذلك المتأمل في النصوص وفي الأدعية يجد أنه كلما دعا الإنسان بهذه الكلمة إلا وفتح له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الجميلة في سنن النسائي وغيره: اللهم أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب يش إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تسمع هذا قال: غفر له غفر له غفر له، من دعا بهذا الدعاء غفر له غفر له، هذه مباشرة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، بل أن يحرص عليها المسلم عموما، لأن فيها الخير. إذن قوله أن لا إله إلا الله، قلنا الإله في اللغة هو المعبود، ومعنى لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله أن لا إله إلا الله الواحد، الواحد أي الواحد في ذاته سبحانه وتعالى، فلا يقبل قسمة ولا تجزؤ، فهو واحد سبحانه وتعالى في ذاته، وواحد في صفاته وفي أفعاله، فلا نظير له ولا شريك له في ملكه. إذن فهذه كلمة لا ينبغي. واحد حينما نقول واحد أي واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ومن ثم فينبغي أن يهتم بهذا الجانب، إن هذا جانب العقيدة ينبغي أن يهتم به. وحينما نقول في ذاته وفي صفاته وأفعاله فلا ينبغي أن يعني يحتج، مثلا يقول الله عالم وفلان عالم، فكون فلان عالم ويعني اشترك في الصفة هذا لا يعني الاشتراك في الذات أبدا، هذا عالم علم يعني يليق بضعفه وبتقصيره وبكذا. أما قول الله عز وجل عالم فهو عالم العلم المطلق سبحانه وتعالى، فهو يعلم وش السر وأخفى، وهو صاحب الشأن. إذن وهكذا بقيت الصفات، لذلك فلا ينبغي التشويش فيها، لأنه بعض الناس يشوشون، إما أنهم يثبتون هذه الصفات سبعة أو لا ينفون بقية الصفات أو لا. لذلك فإثبات الصفات ينبغي أن يكون من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا القيد. فكل ما وصف به الله عز وجل نفسه وسمى به نفسه نثبته له، وأيضا ما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته، ولا ندخل في ذلك متأولين، لا ندخل في ذلك متأولين. وهذا الذي وهذا منهج أهل السنة، وهو الأسلم والأحكم والأعلم، فهو منهج أسلم وأحكم وأعلم. إذن فهو الواحد سبحانه وتعالى كما ذكرت لا نظير له ولا شريك له في ملكه ولا معين له في فعله، فهو الغني على الإطلاق الذي لا يحتاج إلى غيره، فهو سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى غيره، وإنما هو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. واضح. وقد نطق القرآن، هذه مسائل مهمة جدا انتبه لها وخصوصا طلاب العلم، وقد نطق القرآن بالواحد، كين الواحد وكينش الأحد، واضح. وقد نطق القرآن بالواحد في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، والأحد أيضا، ونطق بالأحد في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. فقيل لا فرق بينهما، فهو واحد وأحد لا فرق بينهما، ومن الناس من يفرق بينهما، فقال الوحدة راجعة إلى الذات، واحد راجع إلى الذات فهو واحد في ذاته سبحانه، والأحدية راجعة إلى الصفات، راجعة إلى الصفات أي واحد في ذاته وأحد في صفاته سبحانه وتعالى. ومنهم من عكس، ومنهم من عكس، ومنهم من قال الوحدة راجعة إلى نفي المثل، إلى نفي المثل أي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، والأحدية راجعة إلى نفي الجزء، ومنهم أيضا من عكس. هذه تفريعات يذكرها العلماء، وإلا فهو سبحانه وتعالى واحد وأحد، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انتهاء، لم يدركوا نهى وصفه مخبر، ولم يحد بعلمه مفكر، ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته سبحانه وتعالى، فهو كما في آية الكرسي إلى آخره. إذن فلا بد لطلاب العلم أن يعتنون بالعقيدة، بل ينبغي للجميع أن يعتني بالعقيدة، وخصوصا طلاب العلم ينبغي أن يحفظون بعض المتون في ذلك ويشرحونها حتى تتضح الصورة، ولا يقع التشويش في ذلك ممن هذا ذئبه، لأن الناس الآن يشوشون، وتجد الناس أحيانا، وهذا التشويش ليس وليد اليوم، تشويش قديم من عهد صابغ، تعرفوا صابغ اللي كان مع عمر رضي الله تعالى عنه، جوت يقول للناس والداريات ذروة والداريات ذروة، فجابوا لعمر رضي الله عنه فقدوا بجريد مزيان حتى والتي يقول لي يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأنت، وإن أردت أنني راه بريط راه فقد راه بريط صافي راه أبقى جيل لذلك لما مات عمر رضي الله تعالى عنه جيء بهم، شاو لي ذكر صمر الميدا، قالوا لي ودابا مات عمر، قال لهم أدبني العبد الصالح أدبني صافي. إذن هاد النبي تجيل صابغ باقة وبتبقى دائما تشويش، لذلك بماذا تضرأ وبما يضرأ التشويش؟ يضرأ بالتبات وبلزوم ما جاء في القرآن وفي السنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه رفع الله قدره وكان إمام أهل السنة بذلك، فكان يؤتى به ويناقش ابن دعاد، وكان من أساطير المعتزلة وكذا، ويقول لي تقول لي اتيني بآية من كتاب الله أو حديث، يعني ما تنفي ما تقول الفلسفة، يقول لي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذن ما لذلك الذي يعني يضبط هذا الأمر فإنه إن شاء الله عز وجل يسلم من التشويش. ثم قال رحمه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. القهار فهو فعال من القهر وهو الغلبة، لأنه ما من موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته سبحانه وتعالى ومسخر بقضائه، فهو الذي قهر الجبابرة في الدنيا بالدمار، قهر الجبابرة في الدنيا بالدمار، وقهر جميع أعدائه في الآخرة بالبوار سبحانه وتعالى. إذن فهذا الذي قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال سبحانه تعالى: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومعناه هنا الغالب الذي لا يغلب والقوي الذي لا يضعف. إذن فالقهار هذه صفة من صفة فعال لهو الغلبة، فهو سبحانه وتعالى لا يغلب وهو قوي لا يضعف سبحانه وتعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواحد القهار الكريم. الواحد القهار الكريم، وقوله الكريم فعل من الكرم وهو نقيض اللؤم كما سلف معنا، ومعناه الذي لا تنقطع نعمه العظمى، لا تنقطع نعمه العظمى عمن التجأ إليه في مهماته. قاع من التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يأتيه منه الخير. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فحينما تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة فإنه سبحانه وتعالى ييسر أمرك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن فما علينا إخواني الفضلاء إلا أن نلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى في الملمات وفي المدلهمات، حينما يعني يأتيك شيء، حينما يقفل وتقفل أمامك الطرق، فإلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، إلجأ إليه، فهو سبحانه وتعالى صاحب الشأن، وهو الذي يعني إن سئل أجاب سبحانه وتعالى. إذن أش ومعناه الذي لا تنقطع نعمه العظمى عمن التجأ إليه في مهماته، والتي من جملتها، شوف المؤلف واش تعرفوا راه كل كلمة، شوف المقدمة شحال العلم فيها، هذه المقدمة التي يبطر الناس مع الأسف شحال ديال العلم فيها. إذن المؤلف راه ماشي هذيك الكلمة يقصد، فمن تيسيره ومن نعمه على المؤلف أنه يسر له هذا الكتاب، يسر له واش تأليف هذا المتن، وفعلا تظهر نعم الله تعالى للمؤلف من هذا المتن في انتشاره وفي قاع اللي نطي تحفظ الأربعين النووية، كل ذلك هذا تيسير منه سبحانه وتعالى. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلة يا كريم. فالإنسان دائما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعني صاحب الشأن كما قلت. إذن والتي من جملتها يقول يعني تيسير مثل هذا الكتاب، فهو سبحانه وتعالى المنعم المتفضل المعطي. المعطي يقولوا عبد العاطي عبد المعطي، الليلة فت من بابش من باب الإخبار، المعطي من غير مسألة ولا وسيلة. فهو سبحانه وتعالى يعطي من غير مسألة ولا وسيلة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي ما كان محظورا على طائفة دون أخرى. فهو سبحانه وتعالى يعطي حتى الكافر ويعطي حتى المخالف، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى. لذلك ما أحوجنا أيها الأفاضل أن نرى رحمة الله تعالى في خلقه، أن نرى رحمة الله تعالى في خلقه، وبالتالي أن تجعلنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسرنا وجعلنا مسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الإسلام حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راض، وهو عنا راض. إذنش فهو قلنا المعتي من غير مسألة ولا وسيلة، أو المتجاوز الذي يتجاوز يتجاوز عنا ويقبل العثرات ويضاعف الحسنات، أو الذي يعطي ولا يكون عطاؤه بالمن والأدى. كل هذه دخل فد في الكريم، فهو سبحانه وتعالى يعطي ولا يمن، ماشي بحال حنا قشيح دقاعتي إذا قال الله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا أعطيت شي حاجة أقول لك هذا لوجه الله، وخليها توصل، ستكون إن شاء الله تعالى سببا في الخير لك في الدنيا والآخرة. وأنت تذكر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره أن العبد يستظل تحت ظل صدقته، وهذا الحديث لما وهو حديث صحيح قال واحد من الرواة ديال الحديث في الإسناد ديال الحديث قال ورأيت فلانا هز بصلة في كمه، غادي بصلة بيتصدق بها، تتبان لك انت بصلة عالية، ولكن هذيك البصلة ربما هي اللي خاصة واحد السيد مسكين ولا واحد المرأة فذاك الطويجين هي اللي خاصه وبيقد هذاك الطويجين. شوف قال ورأيت فلان تصدق بكعكة حلوة، ربما تلقى شي وليد مسكين تي ما عندوش تي ويتشوف إلى وتعطيه ديك الحلوة، ربما ينظر إليك ربما. فلذلك الإنسان فليحرص بارك الله فيكم على أن يلتزم النصوص، ففي التزام النصوص الخير الكثير. إذن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الكريم الغفار، الكريم الغفار، وهي أيضا بصيغة فعال من الغفر، من الغفر، وهو الستر والتغطية، وهو الستر والتغطية، ومنه المغفر. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، حديث في الصحيح وإن كان غريبا، والمغفر لستره الرأس، فهو سبحانه ستار القبائح. هذه من باب من من من من باب اللغة، وإلا نقول لي هو من أسماء الله تعالى واش هو ستير، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي إن الله حيي ستير يا قصدي على قول على قول أنا تنعرف اللي تيشهر هذاك الكلام أعرف مصدره. لذلك إذن على قول، وإلا فالذي روينا في سنن الترمذي وسمعناه من المشايخ حي ستير هكذا بالأسانيد المتصلة، ونص على ذلك غير واحد من أهل الحديث، وإن كان وذهب بعض أهل اللغة إلى أنه ليس في اللغة فيعي وإنما هو ستير، وهذا الذي تشبت به بعض أهل العلم ممن يعيش معنا مثل شيخنا الشيخ محمد بن علي بن آدم في شرحه على سنن النسائي ذخيرة العقبة في شرح المجتبى، وغيره الشيخ مولاي أحمد أبو عبيدة وغيره ممن يعني سمع عليه. وإلا فهذه اللفظة أيضا وردت وصحت بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهو سبحانه وتعالى يستر القبائح والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا، بإسبال الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة بها في الآخرة. فاللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. فأفضل ما ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى هو الستر. اللهم سترك وعافيتك وعفوك وتيسيرك يا كريم. إذن فإذا إلى الله سبحانه وتعالى ستر عليك فهذا خير كبير. وإلا أيها الأفاضل والله كما قال محمد بن واسع وهو من المكائين كما في ترجمته من سير أعلام النبلاء قال وقد مدحه بعضهم فقال والله يا ابن أخي لو كانت لي الذنوب رائحة لما جلس معي. فستر الله تعالى علينا كبير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم جميعا وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. إذن فهو سبحانه وتعالى يستر القبائح والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخدة بها في الآخرة، وبين الغفار والقهار. إن قال الكريم قولوا القهار الكريم الغفار، فبين الغفار والقهار طباق، البلاغة طباق معنوي لإشعار الأول، هو القهار لإشعار الأول بالقهر، واستحضاره يبعث على الخوف. وشوف شوف هذه الكلمات عند النووي في المقدمة شحال العلم فيها، بين القهار والغفار طباق معنوي لاستشعار الأول اللي هو بالقهر، يعني الأول فيه القهر استحضاره، حين يقول إذا القهر يستحضره يستحضره ويبعث الخوف، والثاني اللي هو الغفار يبعث الرحمة واستحضارها يبعث على الرجاء. لذلك الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء، كما قال بعض أهل العلم فهم كالجناحان للطائر، يرجون يخافون عذاب الله تعالى ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إخواني الفضلاء أن نعيش بين الخوف والرجاء، أن نعيش بين الخوف والرجاء. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. أقول ما تسمعون، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.